دبر كل صلاة، هل اشترط فيه يكون في المسجد أم لو عرض له عارض وكان له حاجة ثم لما سلم من الصلاة وفي الطريق شرع يذكر الله يقول سبحان الله الحمد لله والله أكبر ثم يقرأ معوذتين ثم يقرأ آية الكرسي؟ نعم، من عرض له عارض ثم خرج من المسجد وأتى بالأذكار في سيارته أو في طريقه صح ذلك، صح ذلك، لأن الذكر غير مقيد بأن تكون في المسجد، وأنه لا يجزئ إلا أن تكون في المسجد. هذا الأذكار مقيد دبر كل صلاة، وهذا من الدبر، وهذا من الدبر. ولأن الحديث عامة في المجيء بهذه الأذكار، فمن عرض له العارض أو لم يعرض له العارض وتقصد ذلك أو كان في سفر فإن هذا يجزئه. نعم، قد نقول الأفضل أن تقع في المسجد لفضل المسجد ولأن هذا أهيأ للذكر وأحضر للقلب، هذا شيء، لكن لا يمكن أن نقول بأن هذا لا يجزي، بل هذا يجزي. والنبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم سلم من الصلاة فلم يلتفت للصحابة ومضى في طريقه، فزع الناس فسئل عن ذلك فقال ذكرت فطرا في بيتي فخشيت أن أموت وهو عندي. ويبعث كل البعد، ويبعث كل البعد يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أتى بالأذكار هذه، لابد أنه أتى بها. وعلى قد الفرض أن هذا المسكوت عنه فلدنا الأخرى دل على ذلك، ونشرع أن يقول العبد دبر كل صلاة سبحان الله والحمد لله والله أكبر كل واحدة 33 ثم يقول تمام 100 لا إله إلا الله، وأحيانا يقول تمام 100 لا إله إلا الله أكبر، وأحيانا يقتصر على كل واحدة 33 يأتي بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقرأ معوذتين وفي طريقه ويقرأ آية الكرسي وهو في الطريق وينال الأجر كاملا في ذلك لعدم وجود دليل يخصص أن هذه لابد أن تقال في المسجد، إذا ما قيل في المسجد لا تصح.